القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك مع هذا اللقاء المتجدد. فلنربي أولادنا على حب الوطن ويكون لهم رمزا وفخرا، ويعيشوا تحت رايته وينعموا فيه بالأمن والأمان والرخاء. جميلة دايما يا مصر، جميلة دايما يا مصر، يا مصر دايما جميلة. متدهبة بالشمس، متفضضة بالقمر، وعليك عزة نفس يكفي كل البشر. عزيزة دايما يا مصر، عزيزة دايما يا مصر، يا مصر دايما عزيزة. أسعد معكم اليوم هالة سالم. جميلة دايما يا مصر، جميلة دايما يا مصر، يا مصر دايما. ونبدأ اللقاء مع من أجل أطفالنا. صباح الخير. النهاردة هنتكلم على نقص الفيتامينز. النقص الفيتامينز دي من الحاجات اللي بتبقى موجودة عند أولاد كتير قوي بسبب سوء التغذية. طبعا كل فيتامينز لما بينقص بيعمل لنا مشاكل كبيرة قوي، زي فيتامين ألف. فيتامين ألف ده بيعمل نقص في المناعة، بيعمل بقع في الجلد. فطبعا لازم بنعوضه ان احنا بناخد منتجات الألبان، بناخد جزر، بناخد مانجا، البطاطا، الخضروات بكل ألوانها. طبعا كمان الولاد اللي ما بيتعرضوش لأشعة الشمس خالص، دول بيحصل عندهم نقص في فيتامين دال، وده بيبقى مهم جدا للعظام. فلو الطفل اتعرض كل يوم لأشعة الشمس لمدة نص ساعة في اليوم الشمس الخفيفة، ده بيعوضه عن الفيتامين دال، وبرضه ده بيبقى موجود في الأسماك وفي البيض. طبعا الفيتامين سي ده من الحاجات المهمة جدا عشان تزود المناعة بتاعتنا. فيتامين سي ده بيبقى موجود في كل الخضار وفي الفاكهة، بالذات في البرتقال وفي الفراولة وفي الطماطم. فلازم ان احنا نقوي المناعة بتاعت الطفل بالفيتامين ألف وفيتامين دال وفيتامين سي. التلاتة بيقوي المناعة. نقص الفيتامين أي واحد فيهم بيعمل نقص في مناعة الطفل، بيبدأ ان هو بيتعب باستمرار. فالأم أهم حاجة التغذية السليمة للطفل عشان نعوض نقص الفيتامينز. لو كان النقص الفيتامين شديد بنبدأ ان احنا بنعوضه بصورة الأدوية. فأهم حاجة التغذية الطفل، والأهم حاجة انها تديله الحاجات التعويضية عشان ما يبقاش في نقص فيتامينات وما بيبقاش في عندنا نقص في المناعة. دكتورة نهى أبو الوفا، استشاري طب الأطفال، قصر العيني. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها أحمد الأصبي ويخرجها هاني الهواري. ألف حمد لله على سلامة الست أميرة هاني مع أستاذ كريم بيه. الله يسلمك يا حامد. انت معرفتش؟ مش انا زرت الست هاني في المستشفى وجبت علبة شوكولاتة ب30 جنيه وركبت ميكروباص ب2 جنيه ونص. ده انا حتى رجعت ماشي لان اشفرت. يا ابني يا ابني، ما انا اللي استقبلتك في المستشفى. وبعدين يا سيدي متشكرين، تعبت نفسك. تعبت نفسي ايه؟ ما تقولش كده. هو احنا عندنا كام ست امير؟ طب ايه قولك بقى، ايه لو انضرب التاني ودخلت المستشفى؟ هجيب برضو علبة شوكولاتة ب30 جنيه وهركب ميكروباص ب4 جنيه ونص. حامد بقول لك ايه، انا مش ناقصك، اوقع بقى من قدامي علشان ورايا مشوار. اتفضل. بس انا سخه يا اولاد، ده مشيش. طب ال 30 جنيه هتروح علي. طب حد يديني اجره الميكروباص 5 جنيه ونص. شكرا يا ماما، انا كده خلاص خلصت. لا يا حبيبتي، لسه الشراب والجزمه. استريح انت بقى وانا هروح اجيبهم لك والبسهم لك بايديا. يا سلام عليك يا ماما، رجعتيني لايام زمان، ايام المدرسه وانا صغيره لما كنت بتلبسيني يونيفورم المدرسة وتعمليه شعري دفاير. ولو عايزاني أفضل ألبسك هدومك لغاية آخر يوم في عمري مستعدة يا حبيبتي، بس تكوني في حضني أسمع صوتك وأشوفك بعناية. ما تقلقيش يا ست الكل، أنا معاكي، حد يسيب أجمل وأطيب أم. طب يلا بقى عشان كريم مستنينا تحت من بدري. ربنا يسهل وما نتأخرش في الاسم كتير. بصي يا أميرة، عاوزاكي تركزي كده وانتي بتبصي على المجرمين. ما تقلقيش يا ماما، صورتهم مش غايبة عن عيني. يا كريم، هم الضباط واخدين أميرة ورايحين بيها على فين؟ رايحين للأوضة اللي أميرة هتتعرف فيها على المجرمين. يعني المجرمين برضو هيبقوا في نفس الأوضة؟ مش لوحدهم يعني، بيتحط وسطهم شوية من المشتبه فيهم، والمطلوب من أميرة أنها تتعرف على المجرمين. أيوة يا ابني، بس الدنيا وقتها كانت ليل والجو ضلمة، ده غير الخط ده يا حبيبة قلبي اللي اتخضتها. ما تقلقيش يا مام، ضابط المباحث ووكيل النيابة أكدوا لي أنهم هيراعوا كل ده ومش هيضغطوا عليها كتير، يعني خصوصا وأن حالتها الصحية لسه مش مستقرة. ربنا ينور بصيرتك يا بنتي. اتفضلي يا مدام أميرة، قدامك مجموعة من المشتبه فيهم، مطلوب منك تتعرفي على المجموعة اللي موجودة قدامك دي وتطلعي المتهم اللي حاول يقتلك. لو سمحت ممكن تخفف الإضاءة شوية؟ اطفي كل اللمبات دي يا ابني وخلي لمبة واحدة بس. مكان غريب ومهجور، ما فيهوش صريخ ابن يومين، مش عارفة ليه الراجل اللي عاوز يرشدني على الفاسد اختار المكان ده. ايه ده؟ الظهر حد جاي هناك، يمكن يكون هو الراجل اللي بيكلمني. مرحبا بيك يا سميرة. غريبة، صوتك غير الصوت اللي كان بيكلمني في التليفون. انت جاية تكشف القضية ولا جاية تحلل أصوات؟ اتفضل معايا ما تبغيش كثير. لا أنا مش هنزل، أنا مش همشي من هنا. ما تحاوليش تتحرك بالعربية، انزل وياي. هو ده الراجل اللي نزلني من العربية، هو ودول اللي حوله يقتلوني. الحمد لله على سلامتك يا بنتي، خلاص وصلنا البيت. برغم اني كنت مستنية اللحظة دي، لكن اول ما شفته ما قدرتش امسك نفسي، لقيت المشهد بيتعاد قدامي بكل تفاصيله وبشاعته. خلاص خلاص خلاص يا اميرة، بقى بتعرفك على المتهمين واللي اتعرف عليهم نفس الشباب اللي انقذوكي، القضية تعتبر منتهية ومش بعيد ينتظرهم كمان حكم الاعدام. لكن في حاجة مش مفهومة، مين ورا العيال دي؟ عزيزتي المستمعة، انطلقت منذ أيام قليلة المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار 100 مليون صحة. تشارك في هذه المبادرة العديد من الوزارات وأيضا الأحزاب السياسية، وحول مشاركة حزب مستقبل وطن في هذه الحملة والتوعية بها أجريت هذا الحوار. الأستاذة ياسمين عاطف المسؤول الإعلامي بحزب مستقبل وطن وعضو هيئة مكتب بمحافظة الجيزة، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك أستاذة هالة. أستاذة ياسمين، حزب مستقبل وطن شارك في المرحلة الأولى من حملة سيادة الرئيس، وهي حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية. فعلتوا إزاي المرحلة الأولى؟ الحزب بيتبنى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هي 100 مليون صحة للكشف والقضاء على فيروس سي نهائي. فالحزب تقريبا بيعمل قوافل طبية أسبوعية، كل جمعة بيبقى فيه قوافل طبية في محافظة الجيزة، بتجوم محافظة الجيزة بالكامل، مراكز والأقسام كلها، خاصة محافظة الجيزة ذوي طابع مختلف حضري وريفي، بتجمع بين الطابعين دول. فإحنا الحمد لله بنقدر كل جمعة الحمد لله بنوفر قوافل علاجية وطبية، كشف مجان وتوفير علاج كمان بالمجان لكل الأقسام والمراكز والمحافظات. في هناك حصر يعني العدد اللي استفادوا في المرحلة الأولى؟ هو طبعا احنا بيوفونا بالاعداد كلها بالتقريب اه يعني. بالتقريب تقريبا كل قسم ومركز حوالي ممكن من 250 ل 300 شخص بيستفادوا وبيتلقوا العلاج، حتى اللي بيبقى محتاج بعد كده بعد التحاليل بيتم مثلا قدر الله معرفه ان هو عنده فيروس سي بيتم متابعته بقى. منذ أيام قليلة انطلقت المرحلة الثانية من هذه الحملة أو هذه المبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض الغير سارية. هل هناك خطة أعددتوها لاستفادة عدد أكبر من المواطنين داخل محافظة الجيزة؟ إن شاء الله إحنا مكملين، احنا اسبوعيا مكملين، مشان الحزب في الجيزة مش هيوقف قوافل طبية نهائي، مكملين صاحب معها برضو الامراض الاخرى يعني. كل الامراض، كل كشف جميع التخصصات. التوعية او الاعلام عن موعد هذه الحملات او هذه المبادرات بتكون عن طريق ايه؟ بمشاركة مع مين؟ بيبقى كل امين اسمه مركز بيتم الاعلان على صفحته على الفيسبوك وصفحه الحزب على الفيسبوك، ومن خلال جميع هيئه المكاتب بيتم الاعلان عنه، وبرده الميديا والتلفزيون والصحافه بتكتب عن الموضوع ده من قبل عشان خاطر عدد المستفيدين يبقى اكبر. ايضا وكمان بيبقى فيه عربيات او سيارات او على حسب القسم او المركز، يعني لو الطابع ريفي بيبقى فيه تكاتك او بتبقى فيه عربيات بتبقى مكتوب عليها وبيبقى فيها مذيع بيذيع ان في قافله طبيه هتبقى مثلا في المكان السي مثلا اي مكان الحمله او مكان للكشف مثلا، بيتم الاذاعه عنه قبلها مثلا بيوم، بيبقى مثلا بيبقى متقال فين المكان والساعة كام عشان خاطر الناس تتوجه مباشرة لتلقي العلاج والكشف بالمجان طبعا. من خلال يعني هذه القوافل الشباب أم الأعمار اللي بتقبل على الفحص وعلى هذه الحملة؟ لا احنا الحمد لله عندنا اقبال كبير، وبيبقى كل فئات الشعب، كل فئات الشعب طبعا، بيبقى فيه اطفال، بيبقى فيه شباب، بيبقى فيه كبار، بيبقى فيه مرأة، بيبقى كله، لان بتبقى هي اصلا احنا بنعمل القوافل شاملة جميع التخصصات، بنحرص فيها طبعا ان كله يجي يلاقي الخدمة بتاعته وتبقى متوفرة ليه، وحتى الرمض بنعمل قوافل للرمض خاصة بالرمض، عمل نظارات، عمليات، حتى اللي محتاج عملية بيتم تحويله والعملية برضو بيتم إجراءها بالمجان. أستاذة ياسمين، من خلال هذه الحملة، حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، ويعني وانطلقت المرحلة الثانية لهذه الحملة، يعني هل هناك أنشطة أخرى بتكون مصاحبة مع القوافل الطبية؟ يعني مثلا توعية مثلا بفيروس سي أو كيفية الحماية من العدوى من فيروس سي، هل بتقوموا بذلك؟ بيتم إعداد ندوات للتوعية بالأمراض وخاصة فيروس سي، لأن دي المبادرة الرئيسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بيتم التوعية بيها وبالعلاج وبالكشف وبكل شيء بيتم قبل القافلة، قبل القافلة ما تنطلق بيتم التوعية بها من خلال ندوات برضو في كل الأقسام والمراكز. احنا بنكون حريصين ان احنا بنغطي كل الأقسام والمراكز بمحافظة الجيزة، لان هم 22 اسم ومركز، بالتنسيق طبعا مع كل أمناء المراكز والأقسام بيتم تغطية كل الأقسام والمراكز بهذه القوافل الطبية والعلاجية. وحتى زي ما قلت لحضرتك من قبل، ان حتى اللي محتاج متابعة بعد كده هيكمل لسه محتاج علاج، العلاج بتاعه هياخد وقت طويل، الحزب بيتابع معاه لغاية ما يتم شفاءه بإذن الله. عزيزتي المستمعة، العنف ضد المرأة تتضافر فيه الجهود من الوزارات والهيئات، وحول دور وزارة التضامن الاجتماعي في مواجهة العنف ضد المرأة، هبة يوسف أجرت الحوار التالي. معنا مستمعينا الدكتورة منال محمد حنفي، مدير عام إدارة المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي. دكتورة منال، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك. دكتورة منال، دور كبير لوزارة التضامن الاجتماعي في مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة. هو احنا طبعا عندنا مناسبة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة،

نقول لهم خيركم من يبدأ بالسلام. بس تسامحوا تصافحوا تصالحوا. مش بس كده، ده كمان أنا هقول لرب الأسرة أنت عليك دور كبير في احتواء زوجتك، وأنت كمان في احتواء زوجك وأبنائك. يا جماعة العمر قصير، مش هنضيعه في الخصام، ورفقا بأرحامكم. عزيزتي المستمعة، ودائما أنت الأجمل مع عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، يسعدني اليوم أن ألتقي مع خبيرة التجميل رجوة صقر. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وأهلا بكل جديد. النهاردة الحقيقة هنتعرف على ماسكات طبيعية من أجل نضارة البشرة، من أجل نضارة الشفايف اللي يمكن في فصل الشتاء بيحدث لها تشققات. النهاردة هنعمل ماسك للتنعيم، وهنتعرف على حاجات كتيرة جدا طبيعية ممكن تكون موجودة في البيت. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. ونبتدي مع بعض. اتفضل. طبعا دلوقتي احنا عايزين نقول بس الأول لكل بنت ان هي تهتم بنظافة بشرتها. قبل الماسك خالص لازم نهتم بالنظافة. نغسل وشنا كويس جدا، ترطيبات، نشوف ايه وانا بشرتي دهنية استخدم كريم المناسب لبشرتي الجافة، برضو المختلطة. لازم اهتم الاول ببشرتي وابدأ اشوف انا لو بشرتي جافة يبقى استعمل الماسك المناسب ليها. أيه. لو بشرتي دهنية استعمل الماسك المناسب ليها. والمختلطة برضو طبعا كل بنت عارفة بشرتها اكيد هتبقى ايه. انا اقول ماسك دلوقتي، الماسك ده يعني لكل انواع البشرة، هيعمل نضارة، هيشيل القشور من البشرة، طبعا مضاد للأكسدة. طبعا البنات بتفرح جدا والسيدات، المضاد للأكسدة ده يعني ايه؟ بيمنع تجاعيد، مش بيمنعها بس بيأخرها ويدي للبشرة نضارة. أيوة. وبيمنع الحبوب. يعني جميل. ماسك جميل. طبعا هو من زهرة البنجر. البنجر ده حاجة مفيدة جدا، أكله وشربه. هنعمله ازاي بقى؟ هناخد ثمرة بنجر أو اتنين، بنعصرهم، نعملهم عصير. هناخد المية بتاعتهم ونضيف عليهم شوية يعني عصرة ليمون بسيطة كده. يعني ما نسلقهمش، نعصرهم أو نضربهم في الخلاط أو في الكبة زي ما هم قبل ما يتسلقوش. لا ما يتسلقوش. ناخدهم ونحطهم في الكبة. هناخد المية بتاعتهم عشان يبقى مركز، عشان يبقى مركز. وبقطنة بقى ونبدأ نمسح بيه الوش كله. ممكن نحط بقى للبشرة الجافة نحط زبادي أو لبن. ده بيدي ترطيب، لأن طبعا الزبادي واللبن بيبقى فيه نسبة دهون فبيعمل على ترطيب البشرة. لكن البشرة الدهنية بنحط ليمون، نحط نسبة بسيطة ليمون، قطرات من الليمون، وممكن نحط عسل كمان عشان العسل الأبيض ده مفيد جدا طبعا في كل الماسكات. ده ماسك. في ماسك تاني بقى ليه تفتيح، اللي هو طبعا زبادي معاه نقطتين عسل، نقطتين ليمون، وببدأ أحط على وشي الماسك لمدة 10 دقايق وبعد كده أشطفه. جميل. ده جميل جدا. زي ما دايما بنقول إن ماء الورد ده صديق كل سيدة. ماء الورد ده بقى مهم جدا بعد كل ماسك. بعد كل ماسك. لأنه بيقفل مسام البشرة. زي تونر كده بيقفلها. خلاص بشرتي بتبقى من جوه محتفظة بالماسك اللي انا عملته. وبس بحط، ببدأ بحط في اخر حاجة خالص اي كريم مرطب المناسب بقى ليا اللي انا بحبه لبشرتي. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وغدا بكل الحب يتجدد اللقاء. سعدت معكم وبكم اليوم. هيلي سالم.